ويكشف الصم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليل لما تذكرون، ما تذكرون. قد يقول بعض الناس أنا أعرف الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهذا يكفيك. لا، ما يكفيك. الذي المشركين الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام مقرون بهذا، لكن الرسول قتلهم وأمرهم أن يعبدوا الله، يركعوا لله ويسجدوا لله ويدعوا الله وينذروا لله، ولا يذرون لأحد ولا يدعون أحد. وهذا في نص القرآن، الله يقول لنبيه قل لهؤلاء، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، سيقولون لله، عارفين ان الله هو الخالق وهو الرازق وان السماوات والسبع والأرض بيده وهو الذي يجير ولا يجار عليه. فالله سبحانه قل لهم ما دامكم تعترفون ان الله هو اللي خلقكم وهو اللي رزقكم، ليش ما تصرفون له العبادة؟ قالوا لا، بس علشان هذا ولا وسائط بيننا، لا وسائط بيننا، والله ينهاكم ورسوله ينهاكم. ولذلك يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، مثل ما يقول بعض الناس يقول هذا ولي هذا وساطة بيني وبين هذا. قال المشركين، المشركين لما أنكر النبي قالوا ما نعبدهم إنهم هم الآلهة لا أو يخلقون يرزقون، لا هم آلهة نعبدهم يقربونا من الله. ولذلك لما أنكر عليهم قالوا ما نعبدهم إنهم يخلقون يرزقون، لا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هل هذا قول المشركين؟ فعلى المؤمن أن يعرف حقيقة دينه ويعرف توحيد الله سبحانه وتعالى، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. فكيف نجهل لا إله إلا الله؟ لأن من لا إله إلا الله دخل في الإسلام، ومن كفر بلا إله إلا الله فهو الكافر. عندك سؤال؟ نكفي. هذا السؤال يقول قدمت إلى جدة من الرياض. قدمت إلى جدة من الرياض ولم أنوي العمرة من الرياض، حيث إنني عقدت مع نفسي أن أجلس في جدة بعض الوقت، وقلت في نفسي الإحرام في مسجد والله إذا كان إنك جاي من الرياض قاصد بجدة، وإنك لك لزوم بجدة، أو مثلاً تبي تجلس بجدة، من نيتك بعد ذلك تأخذ عمرة فلا عليك. فإن كانك جاي من الرياض قاصد مكة، ما يجوز لك تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فإن تجاوزت بدون إحرام وأحرمت دونه سواء من جدة ولا من التنعيم فعليك دم. فإن كان لا إنك قاصد جدة ولا قصدت مكة ولا تدري وش تجلس في مكة وفي جدة، طرالك انك تذهب الى مكة للعمرة يلزمك تحرم من جدة ولا يجوز تأخره الى التنعيم. فان جيت من جدة على نية العمرة واحرمت من التنعيم فعليك دم. التنعيم مخصوص لأهل مكة للمقيمين بمكة بس، اما اللي يجون من برا فهو يجب عليه ان يحرم من الميقات اللي يمر عليه. فان تجاوزه واحرم دونه وجب عليه دم، وان تجاوزه وسأل وذكر ورجع واحرم من الميقات اللي مر عليه فلا بأس فلا عليه شيء، لكن إن أحرم دونه فيجب عليه دم. هذا واحد آخر من الأخوة يقول حضرت من الدمام ناويا العمرة إلى جدة ولم أحرم إلا من جدة، فهل علي شيء علما بأنني طفت وسعيت؟ إيش عاد سؤاله؟ حضرت من الدمام ناويا العمرة وذلك عن طريق جدة ولم أحرم إلا من جدة فهل علي شيء؟ نعم عليك دم إذا كنت جاي المكة في العمرة ولا أحرمت إلا من جدة تجاوزت الميقات يكون عليك دم. نعم. هذا سؤال يقول طائفة من الناس يقولون على سبيل العادة ولهجة دارجة على ألسنتهم خذوه يا سبعة قل جني وغيرها هل يحكم عليهم بالشرك الأكبر حيث جرى التنبيه على ذلك ولكن أحدهم تغلبه العادة في ساعة الغضب؟ لعلك الحال اللي يعتقد هذا وأنه مثلا يخاطب الجن ولا يخاطب الشياطين ويطلب منهم شيء هذا شرك، لكن اللي يسبق على لسانه إما أن يكون اعتاده في الصغر أو مشى في جاهلية واعتاده هذا الشيء ثم تسبق على لسانه هذه الكلمة عند الغضب أو في العجلة ويقوله فيستغفر الله وتشهد بلا إله إلا الله وهذا إن شاء الله كفارة له إذا ما تحمله، لكن سبق على لسانه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر صلى الله عليه وسلم أن إذا من حلف فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله لأنه أخذت ألسنهم عليها فيذكرون الله سبحانه وتعالى فهذه كفارة له، أما إذا تعمد والعياذ بالله هذا لا يجوز. هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم إيضاح الأخوان الجنازة هذا خلهم يصلوا لي على هنا الناس ما شاء الله كثير. نعم. هذا السائل يقول أرجو من فضيلتكم إفادتنا عن الحديث الصحيح وهو الدعاء مخ العبادة، ذكر بعض الحفاظ ضعفه وذكر صحة الحديث الدعاء هو العبادة أيهما صحيح؟ نعم الدعاء اللي هو حديث حدثته بلفظ الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة وكلها صحيحة. سبحانك اللهم الصلاة على الجنازة.